مش انت حبيبي ما تقلي حبيبي انت الحب اللي ضايع بحروب الشوارع ضيعت حناني صورت اناني وحرقت عيناي لعيون القضية انت بتعشى الكذب بتلحق وتصدق ولا عندي ملك غير حبي لك ولا عندي وطن أنا أو